والله ما كان من ديني أبغض إلي من ديني فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلدي أبغض إلي من بلدي فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم قال كلام الشاعر، ثم قال وإن خيلك أخذتني، وإن خيلك إيش أخذتني، فلول المسلمين أخذوا وما أخذوا أخذوا إلى أي شيء، إلى دار إيش، إلى دار سلم منه، أي حقهم من بلده من محلته إلى محلة المسلمين. فهذا الحق المصطلح العربي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا أقرأ، فأنا في طريقي إلى أي شيء يا سيدي رمضان صلى الله عليه وسلم يعتبرون أنه يحجون البيت الحرام، طيب فأنا في طريقي إلى مكة حرمت علي كل المسلمين وأسروه وخططوه إلى المدينة. نعم. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ قال فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأمره أن يعتمر، ولكن يعتمر إيش؟ بسمن، بدل الثمن سيعتمر تشرب بسمن. قال فلما قدم مكة، دخل مكة بسمن معتمرا، قال له قائل فضوت، وصل الخبر إلى أهل مكة أن سمامة تبقى مثلا من سادات بني حريثة، نعم من سادات الأشراف اليمامة، وصل الخبر إلى أهل مكة أن سمامة قد أسلم، فلما دخلها قال لا فضوت كما قلنا من كان يسمون المسلمين بالسادات، قال لا والله لا فضوت ولكن أسلمت مع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة وحنفة، وكان جل اعتماد قريش من قمح الطحين على من؟ على ما يأتيه من اليمامة، من طحين اليمامة، كما قلنا هو من سادات اليمامة فمن عام الطحين أن يصل إليه، حتى بالسادة حتى لما جيت الله ورحمة الله عليه لقد أن يشرق الله ورحمة أن تقع تماما يطرق لنا القطح والطحين. فقال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة وحنفة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هناك رواية أن فيها مزيد من التفصيل تبين الشباب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخفض ثمنه، لماذا أمر النبي أصحابه بخفض ثمنه من بني حنيفة وأتوا به إلى المدينة، وهي ما أقنعه في لفظ الرواية من جلد الثالث صفحة 392. نعم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بعثر على أبن حضرمين هذا الجديد من كتاب الوحي، بعثه إلى ملك البحرين المنذر بن شاوة ليدعوه للإسلام، فأصلا الإسلام كان يرسل الأسود والرسل حتى يدعو الملوك والرماء للدخول في دين الله، فتأخر إلى الملك البحرين المنذر بن شاوة العلاء بن حضرمين، فبالفعل ذهب إليه العلاء ودعاه بالإسلام ودخل الرجل في دين الله، بل كان أسرع من أن دخل في دين الله، في الطريق طريق الرجوع من البحرين إلى المدينة التقى العلاء بمن؟ بثمامة، فمنعهم تماما من الرجوع بل وهم أن يقتله، فمنعهم تماما من الرجوع وهم أن يقتله إلا أن ما قتل من شام من بين يديه. وفيها أنه قال بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بإسلام ملك البحرين بدأ بسرعة بدخوله في دين الله وفرح بذلك المنذر بن شاوة، قال له ثم مررت بحضر النبي ثم مررت بثمامة ابن أسال الحنفي فقال أنت رسول محمد، ثمامة يخاطب من؟ العلاء، قلت أنت رسول محمد؟ فقلت نعم، فقال والله لا لا تصل إلى محمد أبدا، قال وأراد قتلي، منعهم لرجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتلهم، قال فمنعه عمه عامر بن سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر اللهم اهد عامرا، دعا لعامر لانه نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل، صحيح؟ ورسالة دي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر فجاء المسلم، اللهم اهد عامرا وامكني من ثمامه، وامكني من ايش؟ من ثمامه، امكني من ثمامه، قال فاسلم عامر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسلم الاول يامر من الشهد يامر كل من خرج الى وجه كل من خرج من المدينه يامر ان ظفرت بثمامه فخذها، بمعنى يعني فخذ تخطف وأتي بها إلى أي شيء المدينة تفعلها كما سمعتك. قال فخرج محمد بن مسلمة أي رجل من أهم الخصم، مر معنا محمد بن مسلمة في أي في الشام من؟ في عهد النصرة، فخرج محمد بن مسلمة في ضعف من البرود، فخرج في سرية من الشرائع. نعم. قال وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أوصاه بأي شيء إذا بدأ ثمامة إيه؟ أن يقتله. قال أوصاه النبي وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى إذا كان ببطن نخل إذ هم بقوم توجئ المسلمون بقوم يصنعون طعاما يطبخون طعاما لهم وفيهم من المطلوب من هو؟ ثمامة ابن أسال. قال فأخذه محمد بن مسلمة فأوثقه في جامعة ضبط وبعث به مع أبي نائلة، من أبو نائلة؟ مرة معنا كذلك ذكره أخو من الرضاعة أخو كعب مشرف الذي كان كذلك في عملية السادس عشر بن مشرف، قال وبعث به مع أبي نائلة وأربعة نفر معه وأربعة من المسلمين فأخذوه وأخذوا به إلى المدينة وربطوه في الشريعة كما في رواية الصحيحين. قال فلما اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر به فربط الى سريه من سواري المسجد. وكما تحفتنا شفناها لكم من صحيح البخاري. نعم انظر ماذا قال الحافظ بعد ان ذكر روايه البخاري التي مرت معنا. قال الحافظ في فوائد هذا الحديث كما شرح الباري المجلد الثامن صفحه 88 قال وفيه اي في هذا القصه بعث السرايا الى بلاد الكفار. انتبه الان تتكلم في بلاد المسلمين بلاد الكفار. بلاد الكفار أنا خاص بنارة بالأسرة أنا وفي إسوادة القصة بعد السراي إلى بلاد الكفار صحيح؟ ثم قال وآخر من وجد منهم تذهب السراي فتغير على بلاد الكفار وتأشر وفحك وتذهب إلى بلاد الأولى أول المكان الذي فيه منعه وقوة من جهدين فهذه صوت حفظ للأدنى خلاف قال وآخر من وجد منهم ثم قال والتخيير بعد ذلك بدأ يقع في أيدينا نحن مخيرون فيه بين القتل أو الإبقاء عليه فإن قتلناه جاز وإن أبقينا عليه جاز فهم ما لا نسمي نعم هناك قصة أخرى كذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1262 عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال وانظر هذه القصة فلا تجد دلالة على مسألة أن إن كان في مشروع أو مشروع بأميات هذا الدين ولكن هذا نص خاص لو أن العدو أسرى بعد إخواننا أسرى بعد إيش إخواننا صحيح؟ هل يشرع أن نأسر بعد أفراده ونقوم بعملية مقايضة أو مساومة حتى يطلب إخواننا صلاة إطلاع أفراده أم لا؟ يشرع كما قلنا أميات الشريعة تقرر هذه المسألة وهذا نص خاص في تقريبها هذا نص خاص مثالي الذي يشرع أفراد السلام عليه في تقريبها نعم عن عمران بن حسين قال كان التقيف كانت أي شيء تقيف بنو تقيف خلفاء لبني وخلف وانظر هذه المسألة هذا مقصود يعني زيادة على ما نحن فيه فهذا المقصود هذا المقصود ليس من العدو إنما من حلفاء العدو من حلفاء العدو فإذا كان الرجل من حلفاء العدو جاز لنا أن نختصر تماما كان لهم إيش من عدو نحن لحلفائهم للحرب بينهم قال كان التقيف خلفاء لبني وخلف انتبه فأخر التقيف رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قام التقيف وأخروا إيش اثنين من المسلمين فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأسر وزن لا من فقيه ولا من حلفائه من بني عقيل حتى يفادي بهم حتى يفادي به هذين الرجلين من المسلمين وصلوا الصورة هذه؟ نعم قال وأسر أصحاب رسول صلوات ربي وسلام عليه رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء الذي جاء بعد حرف ناقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من خطوة العظباء نعم فعليه الأسر هنا من المسلمين مقابلة لأسر الكفار لاثنين من المسلمين قال فأتى عليه رسول صلوات ربي وسلامه عليه هذا الرجل من بني عقيل وهو في الوثاق قال يا محمد فأتى من الذي ندى من هذا الرجل ندى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فانظر الحلم ورحمة النبي صلوات ربي وسلامه في هذا الموقف نعم فقال يا محمد فأتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال ما شأنك ماذا تريد فقال بما أخذتني بما ليش يا أخواني أصحابك بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج روشك في طريق لأي شيء بالحاج فأصحاب الصحابة فقال أخذتك بجريرة خلفائك اللي فيها فائدة هامة ليس بجريرة قومي من جريرة من؟ خلفائك صحيح؟ فالكفار كلهم منا ايش؟ واحدة صحيح؟ خاصة إذا كانت هناك آثرة آثرة التحالف فيها بينهم فينزل الحليف منزلة الفاعل سواء بسبب انتبه فينزل الحليف منزلة الفاعل سواء بأي شيء بسبب فلو أنها محارب دولة صحيح؟ وهذه الدولة حليف وهذه الدولة لا خلفاء من دول آخرون وأولئك الخلفاء ما أنكروا عليها بل استمروا في حلفين فلم ينقض الحلف الذي ادرنا بينه وبين هذه الدوله ننزل الجميع منزله ايش؟ منزله واحده في كل احكام في احكام الدماء وفي احكام الاموال وفي احكام الاعراض نعم نفهم المساله هذه ولا غيره الا الحمد كذلك لو كان بيننا وبين هؤلاء وبين هذه الدوله عهد بيننا وبين هذه الدوله عهد صحيح؟ فنقضت هذه الدوله عهدنا معها صحيح؟ كذلك ننزل في منزله الماقد جميع خلفائها جميع اي شيء خلفائها ما لم ينكره ويرون الانكار. قال انظر الاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما اخذتني لماذا اخذتني؟ قال اخذتك بجريره خلفائك ثقيف. بما فعله ثقيف من اي شيء؟ من ايه؟ من اثرين الرجلين من المسلمين. قال اخذتك بجريره خلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه النبي رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الانصراف فناداه مره ثانيه فناداه فقال يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم رحيما رفيقا. هذه رحيما فرجع إليه فقال ما شأنك ماذا تريد فقال إني مسلم قال أي شيء إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح هذه المسلمة فيها عدة توجيهات عدة توجيهات لأهل العلم عدة توجيهات لأهل العلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح نعم لماذا أفلح كل الفلاح أي أن الفلاح ربك بعد انقلاب بعد وقع في الأسير لماذا لأن الإمام محيط في الأسير بين إحدى ثلاث بين القتل وبين الانتداء وبين المنفاه فبالاسلام كما قال النووي توجيه هذه العباره فقط القتل فلا يقتل ولكن يبقى بين ايش؟ بين الفداء وبين الاستلحاق والمن نعم بين الاستلحاق والمن نفهم الصوره هذه؟ اما لو قلنا قبل ان يؤثر كان يقبل هذه الامور ابدا يصبح مثل من سباق المسلمين نعم ثم انصرف عنه فناداه ثالثا فقال يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شانه؟ قال اني جائع فاطعمني وظلام الفحصين. قال هذه حدثت. أعطى الطعام والشراب. قال أتولي بالرجلين. بعد ذلك بدله النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالصحابيين اللذين أشرفهما قريش. أتولي بالرجلين. فنقول هذا الحديث فيه مشروعية خص أفراد من العدو أو من خلفائهم لتبديلهم بأفراد المسلمين ممن وقع في حرب العدو. هنا كلام نشوف لمين الشافعي في هذا الحديث في مسجد الأمة من جلد الرابع صفحة 253. قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت بجارية أخذتك أو أخذت بجارية خلفاء الشقيق. قال إنما هو انتبه كما قلنا أن الجميع نزل منزلة واحدة الفاعل وخلفاءه. قال إنما هو أن المأخوذ وانظر هذا التخريج الهام. نعم إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال سواء حارب المسلمين بالفعل أو لم يحارب المسلمين بمجرد كفره هو مباح الدم وإيش والمال. مجرد كفره هو مباح الدم كما ذكرنا مرة أخرى أن الأحسن لا تثبت إلا بأي شيء إلا بالإسلام. قال الشافعي إنما هو أن حتى لا يكون قائل لماذا أشرى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقرفه في حاله ولم يفعل شيء هو مسكين. نعم ما قال بشيء. أي مسكين أي قائل حق الكافر أنه مسكين كل كافر مستحق إلا بأي شيء بأي شيء بالقتل ما لم يسلم. نعم ما لم يسلم وليس ما بينهما كل كافر مستحق أصلا للقتل إما القتل وإما الإسلام كما استقر ذلك كما استقر ذلك في شبه ذات المرحلة الرجاء في مرة معنا. قال إنما هو أن المأخوذ أي هذا الرجل المخلوق والأشيخ مشرك مباح الدم والمال. قال يشرك من جميع جهاته ما من جميع جهاته سواء حارب المسلمين أو لم يحارب المسلمين نقض العهد أو بقي على العهد. قال والعفو عنه مباح وليس بواجب لك أن تعف عنه. قال فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول أخذت أي حبست بجرير الخلفاء الفقيه وإن أنت في نفسك لم تجرب ولم تفعل شيء ولكن الذي فعل الجرمان إلى فوق. قال ويحبسه بذلك أنت بعد الشهر يأخذه ويحبسه. قال ليصير إلى أن يأخذه إلى أن حق المراد خطفنا من أجل شيء يبقى معنا إلى أن حق هذا الشيء. قال ليصير إلى أن يخلوا من أراد ويصير إلى ما أراد يبقى عندنا إلى أن يتركوا من يخلوا المسلمين الذين أخذوهم أو الذين نصروهما. نعم ثم قال الشافعي ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره حبسه ايش؟ حلالا ليس بحلال يجوز ما يجوز سواء نقض اصحابه العهد او لم ينقض العهد. نعم من مجرد انه اي شيء انه كذب. نعم قال ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره وارساله مباحا. قال جائزا ان يحبس بجناية غيره اصلا وفي الاصل حلالا نحبسه الا شرط فكيف اذا كان خلفاء جناية عن المسلمين. قال كان جائزا ان يحبس بجناية غيره لاستحقاق ذلك بنفسه. نفهم هذا الكلام؟ يستحق ذلك بنفسه يعني ايش؟ يعني سواء الاخرون من خلفاء ما قضوا بعد ولا من قبل. هو لكونه مشرك مستحق في يجوز في شرعنا ان ايش؟ ان نحصره بل وان نقتله. قال لاستحقاق ذلك بنفسه ثم قال ويخلى فطوار نترك من باب السؤال من؟ كالعفو عنه ويخلى الطوار اذا نال به انتبه ما المراد ناشره؟ اذا نال به بعض ما يحب حادثه. ما المراد حادثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرفه ونزل في ذلك المسلمون بعده إذا نال به نحن أخذناه حتى نريد من وراء هذه العملية بعض الأشياء التي نقدرها نريدها من إطلاق بعض أسرانا من أخذ ماء من العدو إلى غير ذلك من أن نملي بعض شروطنا على أعداء الله فكل هذا الحق عن طريق أي شيء نقدر عمل إيش؟ الإخفاق له فنأخذ منهم أفراد قلوا أو كثروا ثم بناء على هؤلاء الأفراد المستحقين نشاور أعداء الله بأن يطلق لنا أشارة أن يعطونا مال إلى غير ذلك من الشروط التي نخضعهم لها. قال الشافعي ويخلى الطوار اي وصف يريد اذا نال به هذا الشيء اذا نال به اي مخطط او لدى اثر اذا نال به بعض ما يحب حادثه. من الحادث الذي ايش؟ اثر بعض ما يحب حادثه. سنقول هذه الكلمات الاخيره من الشافعي فيها اشاره ظاهره الى ان اكثر افراد العدو واختصارهم قد يكون وسيله نافعه بيد المسلمين في الضغط على العدو ومساومته ليصل من وراء ذلك الى بعض ما يريدون كما تعالى الموحد. بقيت معنا مسألة بسيطة تتم هذه المسألة هي مشروعية نفس الأسير أو المصطفى مشروعية مسلم من أول من العذاب بالحاجة من أول من العذاب لأي شيء بالحاجة كإجلاء بمعلومات أو كشف بعض أسرار أعداء الله أو إرشاد إلى ما فيه مسألة وخير للمسلم. طرق أن هذا الغايات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرت معنا في هذه المسائل الفقهية المتعلقة بدور عظيم من أبواب الدين ألا هو الجهاد عدة مسائل. أول ما تحدثنا في المسألة في الخيارات ثم حكم العملية في الشريعة، ثم حكم رمي الكفار إذا اختلط بها المسلمون، ثم حكم الأحكام غير المكافرين من النساء والولدان ومن في حكمهم. من هذه الأصناف التي استثناها بعض أهل العلم من حكم الحجب والحفل والقتال. وفي ثنايا هذه المسألة مرت معنا عدة مسائل أخرى، منها جواز التحريق والتفريق والبياع والحفل، أي جواز مكافرة الكفار من يعم المقصدين وغير المقصدين. كذلك تحدثنا مسألة في أعمال التخريج في أراضي ومشآت في أملاك العدو. كذلك تحدثنا في حكم المسلم ومتى تشرق للمجاهدين. كذلك كان آخر ما تحدثنا فيه هو مشروعية الخصف، مشروعية الخصف. وتلحق بها مسألة في مشروعية مشي الكافر بعذاب عند الحال. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة جديدة وهي أحكام الجواسيس. أحكام الجواسيس، أولا أحكام الجواسيس من أهل الحرب، ثم نسمي الأحكام الجواسيس ممن لم يسمي. كما قلت أخذ الإمام المصيب في كتابه الماتع زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 114 مقالة محققة، فقال الفصل في هديني هدي من النبي صلى الله عليه وسلم زاد المعاد في هذه خير الهدي. قال الفصل في هديني في من جس عليه، في من إيش؟ جس الفعل، في من جس عليه على من؟ أي على المسلمين من بعد النبي صلوات ربي وسلم عليه. ثم قال ثبت عنه يعني النبي صلوات ربي وسلم عليه انه قتل جاسوسا من المشركين. ثبت عنه اي ان الامام القيم اختصر لنا المساله فاعطانا الحكم بدليل في عباره من هذا من الخطا. قال ثبت عنه عن النبي صلوات ربي وسلم عليه انه قتل جاسوسا من المشركين. يعني قرأ بسوره ايش؟ سوره النكره جاسوسا. لماذا؟ لان الرسالة حادثه مفرده. ان الرسالة في طول السيره وعرضها حادثه اي شيء مفرده. الرسالة صدق النور العظيم اذ قال ما خرجنا في الكتاب من شيء. قال ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل جاسوسا من المشركين. ولما ابن القيم بهذه الجمله المفرده يشير الى ما اخرجه الامام البخاري في صحيحه في الحديث متفق عليه. ما اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد المجلد السادس صفحه 168 فتح الباري عن سلم بن الاكع رضي الله تعالى عنه. قال اتى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم عيني من المشركين. من مرض العين؟ اي ليش؟ الجاسوس. لماذا؟ يعني في هذه الجهاد ألف فتح الجاء أنه يعتمد على أي شيء، يعتمد في عمله على أي شيء، على عينه، فكأنه كله صار عينا. يسوس يعتمد على أي شيء، على عينه في المقام الأول، ثم باقي الحواس نعم، ولكن بالأساس يعتمد على أي شيء، على عينه، ولذلك لا يمكن أن يكون لك شخص أعمى، هذا صح؟ غير مقبول الله أقنى من نفسك. شرعا، كلام في حق المسلمين، لأن تتمنى مسألة في الحياة أنه يشرع الإيمان إيش؟ أن يندب أعين يتخذهم لهم على أعدائهم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين المشركين وهو في سفر. بسات معنى هذا السفر مصرح به الامام مسلم. من سفر فجلس عند اصحابه يتحدث. من الذي جلس يتحدث؟ الجاسوس العين. دخل على الصحابه يوهم عليهم انه ليس الجاسوس. فجلسوا يقولوا يتناولون طعاما لهم كما في روايه مفسره. فجلس معهم ياكل ويتحدث. وقصده اي شيء؟ التجسس. وقصده التجسس بالسماع وبالرؤيه الى غير ذلك من الحوادث. قال فجلس عند اصحابه يعني عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ثم انفتن. ثم ايش؟ خرب شفته. نعم. وهذا الجاسوس ليس بذكي لان تصرفاته التي تبحثه يعني هو احسن الدخول لكن ما لم يحسن الخروج. ثم انفتل اي قام دفعه واحده او فجاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. اشهد ايش؟ واقتلوه. اطلبوه اي امسكوه ثم واقتلوه. قال من قال فحد الحديث الرجل من سلم من ايش الاخبار. قال فقتلته. ثم قال فنفله سلبه. من هذا فيها التفاف. فالأصل أن نقول فنفلني سلبه، ولكن انتفخ فجاء الضمير الغائب فنفله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلبه لمن؟ لقاتله. من الذي قتله؟ سلم ابن الأقوى. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم تقوله ايش؟ اقتلوه، اطلبوه أي امسكوه ثم اقتلوه. هذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولكن برواية مفسرة، برواية مفسرة. كما في المجلد الثالث صفحة 1374. قال السلام من الأقوى، كذلك من قريب السلام من الأقوى رضي الله تعالى عنه. وزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هوازن. السفر في حديث البخاري من ربي سفر إيش؟ هوازن. مثال الصحابة لهوازن. قال فبينما نحن نتضحى جلسوا يكون طعام غداء لحم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. ما معنى أناخه؟ أجلسه. نعم. ثم انتزع طلقا من حقبه قيد الحبل فقيد به الجمل ربط جمله. ثم تقدم يتغدى مع القوم. من القوم؟ المسلمين. كأنه رجل هذه وجعل ينظر الملحمة لهم ينظر هذه يحاول يلتمس الأخبار بصورة واقعية عن جيش المسلمين. الصحابة كانوا شرفين لغزوة إيش؟ لغزوة حوازن هذا المشهور هذا حنين. انظر ذا انظر هنا انظر الصراع على عورات المسلمين انظر خطورة من فعل فعل الجسود خطورة فعل الجسود. قال سلمة وفينا ضعف الفرد هذا يقول لك هذا الجسود وفينا ضعف فعرف أن في المسلمين أي شيء ضعف قال ورقة من الضعف كلها في السفاب وكلها في الخور وكلها في الدواب هذا الفعل من أمر على الناس الضعف لأن الأمور لك تراب الفعل القتال ورقة من الضعف وبعضنا مشان وهذا الأمور بالفعل إذا عرف على عدو من حال المسلمين كان له كما قلنا كان له مدخل كبير للنفاذ ونفاذه الا ان شاء الله لكن بالنظر لازداد المزيد قال وفينا ضعفه ورقه من الظهر كلها في كما قلنا الشدار وبعضنا مشى وبعضنا هذه مره رقت كده تعتبر عند الحكم ما ولا شيء لها قيمه لها قيمه يستطيع ان يحصل استبلاء وبالفعل الاول هذه المعركه كانت دير على المسلمين اول معركه حنين هوازن كانت دير على من؟ على المسلمين ثم قصه مشهوره نصره الله سبحانه وتعالى في اسره ثم قال اتخرج بعد ان راى هذه الامور الجسوس وجمع المعلومات ما جلس كما قلنا واحسن الدخول ولكن لم يحسن الخروج خرج بطريقه منسقه للنظر قال وخرج بطريقه اي شيء منسقه للنظر جدا قال اتخرج بعد ان جمع هذه المعلومات اتخرج يشتد كان بسرعه يجري نعم بدون ان يحدث اي شيء فجاه بعد ان ياخذ وينظر قام يجري مهرولا اتخرج يشتد فاتى جمله فاطلق قيداه ثم اناخه وقعد عليه فاثاره ضرب الجمل بقوه حتى يسرع به فاشتد من الجمل بالفعل جرى به الجمل سريعا قال فاتبعه رجل على ناقه ورقاء لذلك لما قال نجم بين الرسيل قال اسمدوه فايش فاقتل فقام رجل المسلمين على ناقه ورقاء وصار ايش يطارده صحيح فاستلم ينتظر الناقه او ينتظر الفرس ينتظر بها شيء برمي على رجليه وكان كما قلنا يصدق الخيل حلما عن الناقه قال سلمة وخرجت واشتد على اي شيء على رجليه رضي الله تعالى عنه اشتد فكنت عند درس الناقه ووصل الى الناقه المسلم ثم تجاوزها الى ناقة من؟ الفئة الجسوس فكنت عند ورث الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورث الجمل جمل الجسوس ثم تقدمت انظر هذا الثاني كان كما جاء بوصفي كان اسد رضي الله تعالى عنه كان اسد ثم تقدمت حتى اخذت بسقام الجمل الجمل يهرول سريع هو يدري كذلك على رجلي فاخذ بسقام ايش؟ الجمل فبركه بركه به اي اجلسه على الارض قال حتى اخذت بسقام الجمل فانخته انخ ايه؟ الجمل عن وثن رغما عن ايش؟ عن انت وعن انت صاحبه فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض من؟ الجمل جلس بركبتيه في إيش؟ الأرض انظر من فعل المهارة والكرسية قال اخترقت سيفي هو في هذه الحالة من التعب ورقة قال اخترقت سيفي فضربت رأس الرجل كان ضرب سقط الرأس إيش؟ يتدحرج انتهت القصة قال فنظر ثم جئت بالجمل أقودها عليه رحلة وسلاح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بإيش؟ بالجمل وبالسلم يعني مثلهم نعم علي رحله وسلاحه قال فاستقبلي من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم والناس معه كانوا ينتظرون عودتهم فقال من قتل الرجل من يسال هل سلمه ولا صاحب النقل ورقاء كما قلنا انه خرج في اثنين من اثنان احدهما سلمه والثاني صاحب النقل قالوا ابن الاقوى ان دخل من سلمه ابن الاقوى قال له سلبه اجمع له ايش سلبه الجمل والسلاح والمتاع وكل ما عليه يعني هذا شيء ما شاء الله نعم. فهذا النص الذي يعتمد عليه أهل العلم في القول بقتل الجاسوس الحربي الفاسد المشي قال الحديد بالإضافة إلى تخريج صحابي صحيحين له أخرجه كذلك ابن ماجه وأبو داوود نعم ابن ماجه برقم 2836 وأبو داوود في الجلد الثالث صفحة 63 أخرج الإمام النسائي في سننه وترجم عليه بقوله قتل عيون المشركين. الإمام النسائي أخرج هذا الحديث في السنن وترجم عليه بدور عليه دلالة على فقهه وقال أي شيء قتل عيون المشركين. أي أن هذا الحديث نص في أن اليسوع المشرك الحربي في حكمه مستحق. هو أيضا مستحق للقتال بدون تكسل فكيف يقول أضاف إلى من فيها بالجرم؟ فنص بدون تكسل حكم أنه إيش؟ يقتل أو يمن عليه أو يرق أو يصاب. من قال النسائي قتل عيون المشركين. ذكر كذلك صاحب نيل الأوقات في المجلد الثامن صفحة 10 وقال الشوكاني قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس نعم وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل إيش؟ الجاسوس وقال يجوز ولم يقل إيش؟ يتعين أو يجب لماذا؟ لأنه الإمام أن يعفو عنه أو الإمام أن يساديه بمال أو الإمام أن يجعله إيش؟ رقيقا وعبدا فالأحكام تدور بين أربعة أحكام القتل أو الاسترخاء أو الفداء يفادى بغيره بالمسلمين أو يفادى للناس صحيح؟ أو المجنون عفو صحيح؟ هذه الأحكام الأربعة، إلا أن المالكية رأوا أنه يجب قتله. يجب أي شيء؟ أما الجمهور على أنه الإمام أن يخترق والإمام أن يخترقه إذا هو عبد المسلمين والإمام أن يخاديه بمال أو بأسرى المسلمين أو أن يعفو إما كما قلنا إلا للمسيح إعظاما لجرمه إعظاما لجرمه رأى أنه يجب أي شيء كما سنذكر يجب ويتعين قتله دفعا لشره وأذاه. قال ابن عربي في أحكام القرآن المفصل الرابع صفحة 372 قال أصبغ وهم عين في المالكية قال الجاسوس الحربي يقتل الجاسوس الحربي يقتل على صفة إيش؟ الجزم يعني إيش؟ يجب أن يقتل كما صار أحمون وغيره. مزاد كتاب الخرائج لأبي يوسف وهم عين الأحناف صفحة 205 وقد سأله هارون رشيد عن حكم الجواسيس فقال وسألت يا أميرا من هو كتب كتاب الخرائج ومسألة تكليف هارون له فكان سكت كان بناء عن تكليف هارون من مجموعة من النساء التي أساء بجنيهم فمنها سؤال عن حكم الجواسيس فقال وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس ثم قال فإن كانوا من أهل الحرب من أهل إيش؟ الحرب قال فاضرب أعناقهم فإيش؟ فاضرب أعناقهم فاضربهم وقال من أهل الحرب لأن ثلاثة تفصيل فقد يكون من أهل الحرب وقد يكون من المعاهدين والمسلمين أو من الذميين وقد يكون من المسلمين وقد يكون من المسلمين فكانوا من أهل الحرب في كونه يقتل ليس فيها إيش؟ ليس فيها خلاف ليس فيها خلاف ولكن اختلف أو موجه ولكن كما قلنا تحرر الملكية بوجوب قتله. قال النووي في شرح مسلم المجلد الثالث صفحة 247 قال رحمه الله وفيه أي هذا الحديث حديث سلمة قتل الجاسوس الفاسر الحربي قتل الجاسوس الفاسر الحربي ثم قال وهو كذلك معنى هو كذلك أي هذا هو ليس الحكم قال هو كذلك بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين أن الجاسوس الكافر الحربي يقتل كما قلنا هو أصلا قبل التجسس مستحق بالقتال. ثم هناك أسئلة للحافظ رحمه الله يصحيح لهذا الحديث كما صح الباري المجلد السادس صفحة 199 قال ظهر من رواية عكرمة أي رواية مسلم التي ذكرها مفصلة البخاري أخرج هذا الحديث ولكن مفصل أما مسلم أخرجه إيش؟ مفصل قال ظهر من رواية عكرمة أي رواية مسلم وقد ذكرها صح الباري قال الباعث على قتله عمله أي تجسس وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ما معنى بادر؟ أسرع ليعلم أصحابه فيغتنموا غرتهم كما قلنا وفينا ضعف ورفع من الظهر بعضنا مشى فطلع على عورة أي شيء المسلمين هذه الأمور كما قلنا من الحيرة السرية مهمة جدا للخصم إذا استطاع الخصم أن يستخدمها أو أن يغيرها لصالحه فقد يمكن مثال المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم أي غرة من؟ المسلمين قال وكان في قتله مصلحة للمسلمين وكان في قتله مصلحة للمسلمين. نقول المسألة الجاسوس انتبه الجاسوس الكافر الحربي الذي يدخل دار الإسلام بغير أمان ليس في أخلاق انتبه لهذه المسألة هذه الحقيقة الآن نبدأ نفسر فالجاسوس الكافر الرجل الكافر الحربي له صورتان له حالتان إما يدخل دار الإسلام بأمان وإما دخل دار الإسلام بغير أي شيء بغير أمان صحيح؟ فإذا دخل دار الإسلام بغير أمان وتجسس فدمه إيش؟ دمه هبر بغوب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان وبدون أن يكون بالتجسس كذلك يجوز حقه كما سنذكر مسألة خاصة في حكم المقدور عليه الحكم المنفرد من الكفار صحيح؟ المسألة تدور حول الأمان أو عدم إيش؟ الأمان فأي كافر تمكنت منه بغير أمان لك أن تقتله يسوسا أو غير يسوس وإن كان نائما وإن كان أي شيء فتأتي إذا كان إيش؟ يسوس من بل أولى أن يقتل صحيح؟ فالكافر إذا دخل أي تمكن منه المسلمون أحد المسلمين بغير أمان جاز قتله جاز أي شيء؟ جاز قتله صحيح؟ ونقول لذلك الإمام البخاري عندما ذكر هذا الحديث بوب عليه بقوله باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان انتبه باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان صحيح؟ فنقول الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فكان يسوس أو غير يسوس جاز قتله بغير إيش؟ بغير خلاف مفهوم المسألة هذه؟ جاز قتله بغير أي شيء؟ فإذا كان يسوس من باب أولى أن يقتل كذلك بغير خلاف مفهوم معي؟ صحيح؟ الخلاف إيش إذا دخل بأي شيء؟ بأمان الخلاف يرد إذا دخل بأمان وتجسس علينا هل يقتل أم لا؟ يقتل المهم المسألة الأولى التي معنا أن اليسوس إذا دخل دار إسلام بغير أمان فالإسلام معقد على جواز قتله بل قال الملكية بوجوب قتله وهذه ليس شيء أدنى لا من قال الحق في دار المجلد الثالث صفحة 165 قال اليسوس المقطوع اليسوس المقطوع أوهم أنه ممن له أمان فلما قضى حاجته من التجسس انطلق سراعة انطلق ايش سراعة بسرعة فخوفنا له فنبه له المسلمون فخوفنا له فظهر انه حربي دخل بغير امام فجاز قتله انه ليس له اي شيء امام ثم الى ذلك فعل التجسس فيقتل بالادنى سلاح فنقول اما من دخل بامان وهو جاسوس أمان، عقد له إمام المسلمين أو من له أهلية عقد له أمان لأن يأخذ لغرض من الرأس كتاجر أو لتداوي أو لشراء أو لبيع أو لغرض من الغرض دنيوية، عقد أمان هذا يكون مؤقت للغرض الذي أخذ من أجله ثم ينتهي، أو كان بينه وبين خلاق قوم عهد معاهدة هذا كذلك أمان، هذا كذلك أمان. فالمهم أنه إذا دخل دار الإسلام بأمان سواء كان أمان مؤقت أو أمان معاهدة بيننا وبينهم، ثم تجسس علينا تجسس على المسلمين اتصل على عورات المسلمين وارسل هذه العورات بنفسه او بغيره الى الكفار الى اعدائنا المحاربين لنا. فهل هنا يجوز قتل ام لا يجوز قتله؟ الراجح فيها خلاف فيها ايش خلاف ولكن الراجح انه يجوز. صحيح؟ فنشوف المسألة على وجه التفصيل لها. جاء الشيخ الكبير مصححين لصف الاحناف كان في المجال الخامس صفحه 2041 قال وكذلك لو فعله، وكذلك لو فعله ما المغض الضمير هنا؟ يعود على شد النفس التجسس التجسس. وكذلك لو فعله مستأمن بعد ان ذكر ان الحربي الذي ليس له امان اذا فعل تجسس يقتل بدون خلاف، صحيح؟ انتقل الذي انتقل مساله اخرى الذي عنده ايش؟ امان. قال وكذلك لو فعله انتبهوا هل التجسس مستأمن ما معنى مستأمن؟ له ايش؟ امان به امان المسلمين في لا حيث المسلمين فانه لا يصير ناقضا لامانه. انتبه الأحناف المشهور عندهم أن التجسس لا ينقض به عهد الأمان، أي رغم تجسسه يحفظ الله إيش أمانه فلا يقتل. وصل المسألة هذا رأي الأحناف. قال فإنه لا يصير ناقضا لأمانه إلا أنه إذا لم نقتله نتركه لا لكن عقد قوة أخرى غير ليش غير القتل. ما الذي منع من قتله؟ أمانه. قال إلا أنه يوجع عقوبة، يوجع أي شيء عقوبة، عقوبة دون القتل تجربه تحبسه تعزله كما تبدو لك الله يقتل. قال إلا أنه يوجع عقوبة لأنه ارتكب ما لا يحل له، ذلك الذي ليس فيه خلاف، أنه يعذر دون قتل الذي ليس فيها خلاف، لأنه ارتكب ما لا يحل له وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين، صحيح؟ طيب، قال فإن كان، انظر على التفسير الصحيح، فإن كان حين طلب الأمان، لما جئنا به اليوم الذي عقدنا له الأمان، إذا كنا اشترطنا عليه أن لا يتجسس على المسلمين، ثم تجسس، يقتل أم لا يقتل؟ يقتل، لماذا؟ لأنه خالف ما شرط عليه في عقد أمانه، انتهى التفصيل، ذلك ليس فيه خلاف. ولذلك ليس فكره فلم يفترق احد من الائمه ابدا لا من الاحناف ولا من الملكيه ولا من الشافعيه ولا من الحنابله ولا من غيرهم انه اذا خالف المستامن او المعاهد اذا خالف ما عوهد عليه في عقد امانه جاز قتله سواء كان تجسس او غيره. مثل المساله هذه ليس فيها خلاف ولكن خلاف مثل هذا فقط اذا تجسس وله عقد امان ولم نشترط عليه ولم نشترط عليه في هذا العقد الا تجسس يقتل ام لا يقتل. كان هذه النقطه الدقيقه فقط مفهوم معي؟ قال فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون قد أمناك إن لم تكن عينا على المسلمين أعطاك هذا الأمان يا عبد الرحمن بشرط أن لا تكون إيش؟ عين. صحيح؟ مفهوم المسألة هذه؟ قال قد أمناك إن لم تكن عينا على المسلمين قال أي الإمام فإذا ظهر أنه عين حربي قال موافق وأخذ الأمان على هذا الشخص. صحيح؟ ثم اتضح أنه كان يخادعنا وأن بالفعل كان جاسوسا ليش نفعت يا نصر؟ شباب قدمه أما يا رب قال فإذا ظهر أنه عين حربي بعد أن أخذ الأمان بهذا الشخص قال فلا أمان له فلا بأس بقتله فلا بأس بإيش؟ بقتله. قال وإن رأى أي إمام من المسلمين أن يجعله خيئا فلا بأس ما نجعله خيئا ثم بعد انتهى به المسلمون أن يجعله خيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسراء كما سألت المال. قال إلا أن الأولى إلا أن الأولى أن يقتل هاهنا كما قلنا الإمام مخير بين القتل وبين الاسترخاء وبين الفداء وبين المن. صحيح؟ منذ المذكرة صاحب الشيخ قال إلا أن الأولى يرجح أن يقتل هاهنا اختلط بلا شيء تفضيل قتلي على افتقاري. قال ليعتبر به غيره مثل رجيس المحل حتى يكون عبرة إيش؟ لغيره من المحاربين المستأمنين ما انخلت المستأمنين ولا ما أقدر منه. قال ليعتبر به غيره قال فإن كان مكان الرجل امرأة هذه بلد لطيفة وسعيد. فإذا كانت هذه فإذا كان هذا جنس امرأة دخلت بلاد المسلمين بعقد أمان لكن شرطنا عليها في عقد الأمان ألا تتجسس علينا فظهر بعد ذلك أنها كانت جاسوسة ليش حكمها؟ تقتل. وهذا مرة اثنين من قبل لأن التجسس من عمل أي شيء من عمل حر من عمل قتل ونحن قلنا أن المرأة شاركت بالقتال ولو بمجرد الرأي ما حكمها؟ تقتل لرجلان المقاتلين فكيف إذا كانت جاسوسة؟ ثم مثال هذه قال فإن كان مكان رجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا فجاز أن تقتل. لماذا هو يقول لا بأس؟ إشارة لأنها الحكم في هذه المسألة ليس فقط القتل وإنما كذلك الرق أو الفداء أو المن كما قلنا فلا بأس بقتلها أيضا. هذا عند من؟ عند الأحناف. هذا عند الأحناف. الأحناف لديهم قول آخر وهو قول أبي يوسف في الخراج أنه يقتل المستأمن أنه شيء يقتل بل عنده أن الذميم أبي يوسف من صحيح الأحلى كما قلنا من أصحاب أبي حنيفة. نعم. عنده أن الذمي أنت الذي لديه عقد إيش؟ ذمة. أيهما هو عقد ذمة أم عقد أمان؟ عقد ذمة بالأمانة لا. عقد الأمان هذا عقد مؤقت. فهو أمانه ضعيف، أما عقد ذمة أمانه إيش؟ قوي ومؤبد. إلا أن ينقض. فعند أبي يوسف رحمه الله أن الذمي الجاسوسي يقتل بل يتعين قتله. فمن باب أولى أن يقتل عنده المسالم، لأن عبد الأمان أضعف بكثير من عبد الذمة. مفهوم؟ هذا عند أبي يوسف. فهذا دلالة على أن الأحناف لديهم في هذه المسألة قول أم قولان؟ لديهم قولان. لديهم قولان. قولي بأنه يقتل مطلقا سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه، وإن كان له أمان كما قلنا المسالم، وقول أنه يجي حقه. فإذا كان شرط عليه قتل، وإذا لم يشرط عليه لا يقتل، إنما يعذب كما قال صلاح الشيخ. أما عند الملكية فذكر النووي في صحيح مسلم المجلد السابع صفحة 347 قال: وأما الجاسوس بعد أن ذكر الإجماع على قتل الجاسوس الحربي الذي ليس له أمان، قال: وأما الجاسوس المعاهد والذمي أي الذي له إيش؟ أمان. فقال مالك والأوزعي، قول مالك والإمام إيش؟ الأوزعي. فقال مالك والأوزعي: يصير ناقضا للعهد بمجرد تجسس ينتقد إيش؟ العهد، فيحل قتله سواء شرطنا عليه في العهد أو لم نشرط عليه بدون تفصيل. مجرد تجسس كما قلنا يحل دمه، يحل قتله. فقال مالك والأوزعي: يصير ناقضا للعهد. نعم. ثم قال: فإن رأى أي إمام استقاقه أرقه ويجوز قتله. نعم. هذا ما ذكرنا أي حكاية عن الإمام مالك. أما في كتب الملكية أنفسهم فجاء صحيح الكبير لدرجير المجلد الثاني صفحة 182 قال: وجاز قتل عين أشد نزهة في التعامل مع الجواسيس مطلقة الملكية. مع الجواسيس مطلقة، ما معنى مطلقة؟ سواء كانوا محاربين ليس لهم أمان، أو كان لهم أمان، أو كانوا ذميين، أو كانوا مسلمين. أشد نزهة في مسألة الإمام التعامل مطلقة الملكية. نعم. قال: وجاز قتل عين، هذا في المدني. قال الشارع: أي جاسوس من رب العين، جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينكر أخبارهم للعدو إن أمن. نحن تكلمنا في الجاسوس الذي له أمان أم الذي ليس له أمان؟ الذي له أمان، فكيف بالذي ليس له أمان كما قلنا؟ قال: إن أمن أجاز قتله. ثم قال: إن دخل بلادنا بأمان، لأن التأمين لا يأمر تخريج الملكية، تخريج مثال يعني السفري. قال: لأن التأمين لا يتضمن كونه عينه ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه. نحن عندما أعطينا الأمان، أعطينا الأمان حتى يأتي بلادنا ويتجسس علينا؟ أبدا. سواء شرطنا عليه أو لم نشرط عليه، هذه مسألة إيش؟ دينية ظاهرة. بل على التحقيق من مستلزمات عقد الأمان. أنا نعطيه أمان حتى إيش؟ حتى نؤمنه على نفسه، بمعنى أنه لا يأتي بأمر يكون سببا في قتله. طيب؟ هذه واحدة. الثانية: أننا نؤمنه على نفسه، وبالمقابل هو إيش؟ يؤمننا من اتجاهه ومن شرطه. بأن لا يقوم بفعل يكون ضرا علينا. طيب؟ وهل هناك أعظم ضرر متجسس على المسلمين والاطلاع على عرفين؟ فبالتالي من مقتضيات عقد الأمان ألا يتضمن ضررا يلحق بالمسلمين. سواء شرط عليه ذلك أو لم يشرط عليه. هذا بالتالي تحديد شرطي قوي الملكية. قال: لأن التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يلتزمه. ما حد أبدا يقول أن عقد الأمان معنى أنك تدخل وتدش على المسلمين، ما حد يقول هذا. قال: ولا يجوز عقد عليه. لو أن الإمام فرضا، لو أن الإمام فرضا أئمة المسلمين الصالحين كتب لبعض الحربيين عقد أمان على أن يتجسسوا على المسلمين، ما حكم هذا العقد؟ باطل بالاتفاق، لأنه تضمن إيش؟ شرطا باطلا لا تأخذ. فأنا عند الحرب حتى أن نميز هنا أن يفرقون بين الفسد والباطل، لأن أن الجمهور لا يفرقون. فلو أن إنسانا مثلا إمام من أئمة المسلمين كتب عقد أمان لبعض الحربيين على أن يدخلوا بلاد المسلمين فتجسسوا عليهم، هذا العقد حكمه كما قلنا إيش؟ باطل فاسد لا أثر له، لا أثر لا. يعني قال في الحاشية: وقوله وجاز قتل عين كافر، أي إيش؟ كافر. قال سحنون من أئمة المالكية قال: ما لم يرى الإمام استرقاقه، إذا يجوز أن إيش؟ لم يرق. قال: وهو مشكل. ما معنى مشكل؟ في إشكال أي شيء أن يرق، أن يسرق استرقاقه دون إيش؟ دون قتله. قال: هو مشكل. لماذا مشكل عند المالكية؟ قال: لأن استرقاقه لا يدفع جزايته، لا يدفع ضرا وشرا، لأنه كما قلنا إيش؟ اطلع على عورات من؟ اطلع على عورات مسلم. فعلا ما معنى هذا الكلام؟ فيخاف أنه يرسل هذه الأخبار أو يصل غيره على هذه العورات ولو بأي شيء، ولو بكتاب ولو برسالة عن طريق غيره. صحيح؟ فتعين هنا أي شيء قتله، يريد أن يكون حساب، فعن قتله من هذا الباب حتى نحسم مادة شره وضره وأبيات على المسلمين. لما هذا مثل تخريج سفر حقيقة وينسجم تماما مع مصالح الجهاد. نعم. قطعا كما قلنا لا يضر يمكن أن ينجي للمسلمين منه شر. قال: لأن استقاقه لا يدفع إزايته. قال: تأمل فإن هذا الوجه. جاء كذلك في منشأ جليل من كتب الملكية المجلد الثالث صفحة 162 قال: وقتل عيني قال الشارح أي جاسوس على المسلمين إن لم يؤمن إن لم يشوى من المرض معنا جاسوس ليس له أمان يوصل بلا كده الحالة الثانية. قال بل وإذا كان الجاسوس ذمية عندنا أو حربية عموما فإحنا الحالة الأولى ليس له أمان ليس فتلة. ثم قال بل ولو كان ذمي كما قلنا عقد ذمي أفضل بكثير من عقد الأمان. ثم قال ولو كان حربيا له أمان كذلك يجوز أي شيء قتل عند المنافق. قال ويتعين قتله ليس فقط يجوز إنما على سبيل الوجوب ليس سبيل كثير على سبيل الوجوب أي أنهم لا يرون الاستقاء فضلا عن الشداء فضلا عن المن من أفضل مفهوم هذا الكلام. قال ويتعين قتله إلا أن يحمل فيخير بين أمرين بين الإسلام وبين القتل. قال ونقل عن شحنون نفس المقوله السابقه ان راى الامام استرقاقه فهو له يجوز عند شحنون ان يشاء ان يسترق. قال واستشكل هذا قول ليش مشكل في اشكال بانه لا يشفع شرا كما قلنا لانه قد يخرج هذا الاخبار بالشرع قال غيره وان كان في السجن وان كان اشير عند المسلمين وان كان عبدا للمسلمين بس ان يكتب اشاره بسيطه ويشربها مع غيره. نعم اذا الملكيه لا يفرقون بين الجاسوس له أمان والجاسوس ليس له ثمن بل كذلك لا يدخل في حكم القتل عندهم الجاسوس الجاسوس الذمي. أما عند الشافعية فقد جاءت الأم من مجلد الرابع صفحة 250 فقلت للشافعي أرأيت الذي يكسب دعوة المسلمين أي هو من؟ الجاسوس. أرأيت الذي يكسب دعوة المسلمين من المستأمنين والمواجع الذي لو عقد أمان سواء كان مواهد من المسلمين أو كان دخل بعقد أمان لغرض مغرض من المسلمين والمواجع. قال اللي ليس الشيء قال يعذر هؤلاء يعذر إيش إذا نوافق من في كلامك أن إحنا صاحب الشير الكبير أن التجاسس لا ينقض به عقد الأمان إلا إذا إيه إلا إذا شرط عليه في هذا العقد ألا يتجسس ولكن قد نعيش أخلا من ثم كده. قال يعذر هؤلاء ويحبسون عقوبة. قال وليس هذا أي تجسس بنقد العقد يحل ثديهم وأموالهم ودماءهم. إذا لم يشفي يفرق بين حالتين بين حالة أن يفرق على الجاسوس عند عقد الأمان ألا يتجسس عليه فإذا تجسس فينقض عقد الاتفاق. الحالة الثانية ألا يفرق عليه حال العقد ألا يتجسس عليه فإذا تجسس لا ينقض عقده ولكن يعذر ويغلغ عليه في العقوبة. قال النووي صحة مسلم أنجيل السابع صفحة 347 قال وأما الجاسوس المواهد والذمي قال فقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك. وقال أصحابنا من رب أصحابنا أصحاب من النووي النووي من المذهب من أي الشافعية من المرجحين في المذهب الشافعي قال أصحابنا أي الشافعية إلا أن يكون شرط عليه انتقاض العهد بذلك. فإذا اشترطنا عليه هذا العهد ألا يتجسس علينا ثم تجسس فجاز إيش؟ سبقة بدون أفلة سبقة بدون إيش حمزة بدون أفلة. نعم ولكن هناك قول آخر للشافعية هذا قول آخر إيش بالشافعي بجواز قتله وإن لم يشترط عليه في عقد الأمان عدم تجسس انتجس ولكن يخفى عندهم بأي حالة في حالة ثانية هذه كما قلنا الشافعية المشهور عندهم أنه إذا لم يشترط عليه في عقد الأمان عدم تجسس لا يقتل. صحيح مفهوم. هناك قول آخر لهم أنه يقتل ولكن يقتل لا قبضة وإنما يقتل غيلة فهذه ثلاث غيبة المهم أنه يقتل. صحيح أننا إذا لم نشترط عليه في عقد الأمان عدم تجسس قالوا بجواز قتله في قول آخر لهم ولكن إيش غيلة وهذا قول إمام الشافعي كأنه لا يرى أن يقتل قبضة أي أن يتبع ويقتل صورة ظاهرة منع كما قلنا لأن العهد يمنع ولكن في نظرة لخطورة جرمه ولعظيم عمله رأى أن يقتل. فهذا الأمر إلى جواز أي شيء تجاوز قتله. نعم كما جاء في مغني المحتاج صفحة من العهد من جود هذا الصفحة 238 قال ولا يجوز ولا يصح أمان يضر المسلمين. هذا في المسجد النووي لا يجوز ولا يصح أمان يضر المسلمين. ثم أضرب مثال كجاسوس أنا أعطي لمن؟ كجاسوس. طب هذا الأمان يضر المسلمين أم لا يضر المسلمين؟ يضر طبعا لأنه تجسس استخدم الأمان في أي شيء في التجسس. قال كجاسوس وقريعة من قريعة من العدو. قال الشرح للخبر لا ضرر ولا ضرار هذا حديث صحيح. قال وينبغي كما قال الإمام انظر ماذا قال الشارح في هذا في حق الجاسوس الذي لا هو إيش الذي له أمان انظر ماذا قال كما قلنا أنه من قول آخر للشافعي في حق الجاسوس الذي له أمان. قال وينبغي كما قال الإمام من مراد الإمام الشافعي كما قال الإمام ألا يستحق تبليغ المأمن ألا نبلغ إيش مأمنة هي أن نأخذ بها الحدود إلى بلاده ألا يستحق تبليغ المأمن قال فيغتال لأن دخول مثلي في أنا فذهب الشافعيه في قرن اخر الى قتله، ولكن لا بصوره القرن، لا بقتل الظاهر، وانما ايش؟ بالغيله، بالقتل رحمه. المهم انه ايش؟ يقتل عندهم. يعني في قرن اخر قال وينبغي كما قال الامام الا يستحق تبليغا ناما فيقتل. نعم، لان دخول مسلمين خيانه، بل نقول خير على قليل. نعم، نفس القول اللي ذكره لنا صاحب مسلم الاشراق بن المحارب. قال لو أمن جاسوسا، أي لو أمن جاسوسا، بغامر ابن آخر أمان لجاسوس، أي لو أمن جاسوسا أو طليعة، قال لن ينعقد الأمان. فالإمام في الأصل لم إيش؟ لم ينعقد، لا ينتج أثاره. قال الإمام من رد الإمام الشافعي؟ قال ينبغي أن لا يستحق التبليغ إلا أمن، لأن وصوله الأمانة، أبلغهم أمانة، لا، قال ينبغي هذا الجاسوس الذي له أمان ألا يستحق التبليغ الماما لأن دخول مثلين خيانة. ثم قال أي شفعي فحقه أن يغتال، فحقه إيش؟ أن يغتال، فأجاز قتله ولكن بطريق الغيلة على حين قتله، لا صورة ظاهرة حزبا لقتله. ثم قال ابن حق وقال ابن عبد السلام المالكي يجوز قتله من قدم منهم من التجارة. ثم تبين قبل أن نمثلها لهمة وحكت وخانة عن قول المزعوم، لأن هذه أخذ أمان صحيحة. قال يجوز قتل من قدم منهم للتجارة، ثم تبين أن قدومه إنما كان يتجسس، دخل بصورة إيش؟ تاجر، وراء أمان تاجر صحيح وأمان مطبع. ثم أنه كان يستغل هذا الأمان ويستغل هذه الشطار لعمل أي شيء، لعمل التجسس، هذا حكم أنه إيش؟ قال ثم تبين أن قدومه إنما كان للتجسس، قال وأنه عين الحرب وحقيقة أنه إيش؟ جسوس خير خير. قال ويسقط ما كان له من الأمان، فأمانه غير إيش؟ غير مطبع، لا غير تماما مع حمزة. قال واسكت ما كان له من الامان، ويكون الامام مخيرا فيه بين القتل والاستحقاق، اذا يجوز قتله ويجوز ان يسرق، المهم انه يجوز قتله، يجوز اي شيء قتله. اذا هذا دلاله على ان الشافعيه لديهم قول ناقص في المساله، وافقوا فيه ليش؟ المالكيه، اي جواز قتل الجاسوس المستامن، ولكن عندهم يقتل بصوره الغيله والغفله، صوره الاغتيال، لا بصوره ظاهره قصدا لقتله، بل الشافعيه عندهم قول اخر اشد من هذا القول، وهو جواز قتل من؟ الرسول إذا ثبت أنه جاسوس، رغم أن أمان الرسول أقوى الأمانات على الإطلاق. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسل الله تكفر، ولو كانوا مرتدين، ولو كانوا إيش؟ مرتدين، أمان الرسول بلا خلاف أقوى الأمانات، ورغم ذلك وجدنا قول للشافعية بجواز قتل الرسول لو تجسس على الرسول. نعم، فمن باب أولى أن يقتل من؟ المستأمن، لأن عقد أمان الرسول أقوى بكثير من عقد أمان المستأمن. نعم. وهذا ما ذكره الرملي هو الناقب بالشافعي الصغير، الرملي الناقب بالشافعي الصغير في كتاب نهاية المحتاج صح النهاية كما في مجلد الثامن صفحة 64. قال نعم الرملي، قال نعم الرسل لا يجوز قتلهم، نعم الرسل لا يجوز قتلهم صحيح. تعلق صاحب الحاشية فقال قوله لا يجوز قتلهم أي رسل، قال أي مثلا يقولون قال أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فقد يؤدوا أي شيء الرسالة، قال إيش أي هذه الحالة لا يجوز قتلهم فيها، أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر، قال فإن حصل معهم مع تبليغ الخبر قاموا تجسس، قال فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين، قال جاز قتلهم، جاز إيش؟ قتلهم. فهناك قول عند الشافعية عند أصحاب الشافعية رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله جميعا بجواز قتل الرسول لو مارس أعمال التجسس، فمن باب أولى بكثير أن يقتل المسلمين. نعم، هذا عند من؟ في الشواشة ثم عند أصحابنا الحنابلة. فقال الحنابلة ليس لهم كلام ظاهر في النص على قتل المستأنس، وإنما لهم كلام ظاهر في النص على قتل الذمي، لهم كلام ظاهر في النص على قتل من؟ الذمي صحيح؟ وهذا قياس الأولى كما قلنا من قبل، أيهما أقوى عقد الأمان أم عقد الذمة؟ بلا خلاف عقد الذمة، لأن عقد المؤبد كما قلنا ما لم ينقص. قال القاضي أبو جعفر الفراء في كتاب الأحكام الشرطانية صفحة 158 قال ويلزم الذمي، هذه إن شاء الله معنا في باب العهود والمعاهدات، ويلزم، وهذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، لأن كثير من العلماء مدرسين بالباطل عن الطواغيت حدث أن العهود والنصارى يلبسون على الناس، يلبسون على الناس، يقول أن هؤلاء الكفر المحاربين من السياح وغيرهم يكون بعقود الأمان، يكون بعقود الأمان. أولا نحن نقول كما كان هنا تفصيلا أن هذه العقود لو ثبتت هي مباشرة لا أثر لها، بل هي معدومة، بل هي معدومة، ليس حكم معدوم بل هي معدومة بالفعل. لماذا؟ لأنها صادرة من مرتدين، وفعل المرتد كله من أقوال وأفعال عقود وغير ذلك من ذلك باطل لا أثر له، باطل لا أثر، فهي على التحقيق لن تثبت حتى نقول تنتج أثرها ولا تنتج أثرها، هذه واحدة. الثانية على الفرد من باب الفرد الزاد الى اكثر ولا اقل. ان لو كانت تقول امام المحاضره فقد نوقضت بحالة تجسس بل بغيرها مما سنذكره مما ينتقد بها عهد الامام. هناك شروط وهناك امور اذا قام بها المستامن او المواعد او الزمي نوقض عهده بالاتفاق. وكلها تحققها في واقعنا اليوم. هذا على الفرض الجدلي بما يقود محاضره والا لا تحققها اليك تقود محاضره ولا كرامه لما قدر ممن؟ من مرتدين. المساله اما لابد من التنبه لها. قال القاضي الحنبلي انت بغيتنا قال ويلزم الذمي ويلزم الذمي فك ما فيه ضرر على المسلمين يذكر الشروط التي تتحقق بها عقد الذمه بصوره محضره. قال ويلزم الذمي فك ما فيه ضرر على المسلمين او واحدين الا يضر المسلمين او فرد من افراد المسلمين. قال في مال او نفس الا يشق ضرر المسلمين بهذا العقد في مال او ايش او نفس المقال وهي ثمانيه اشياء. طبعا امر يلزم به الذمي حل العقد ثمانيه اشياء الذي يهمنا محل البحث او مسألة اليوم. قال منها ولا يؤدي للمشركين ولا يأوي للمشركين عينا. انتبه لا يأوي وجسوس لا. ليش؟ الا يأوي الجسوس. الا يأوي ايش؟ عبد الرحمن. الا يأوي ايش؟ الا يأوي الجسوس. قال ولا يأوي للمشركين عينا. قال اعني جسوسا. فلا يأوي جواسيس الكفار من بني دينه. اعني جسوسا ثم قال ولا يعاون على المسلمين بدلالة. فلا تجسس بنفسه. يدل على عورات المسلمين. يدل من؟ اهل دينه. الكفار المحاربين. ولا يعاون على المسلمين بدلالة. قال اعني اي لا يكاتب المشركين باخبار المسلمين. هي صورة الايش؟ في رسالة جسوس يرسل رسائل يقبل بها قوضاه من المحاربين لنا باخبارين. قال فهذه اشياء ولك ثمانية اشياء. هذه لك امر. هذه محل الشاهد. الا يتجسس ولا يكاتب جواسيس من؟ جواسيس بني قوم المشركين. قال فهذه الاشياء ومنها التجسس او مساعدة الجواسيس يلزمهم تركها. ثم قال انظر عند الحنابلة المراجعة عند الحنابلة سواء شرط ذلك سواء شرط ذلك الامام عليهم او لم يشرط سواء في حل عقد شرطنا عليهم الا يتجسسوا او لم يشرط فاذا تجسسوا فعبدوهم ايش؟ عبدوهم بقى يحل ايش؟ يحل قتلهم يحل بذلك الفات دمهم. قال سواء شرط عليهم ذلك الامام او لم يشرط قال فان فعلوا ذلك او شيئا منه بشرط او بدون شرط قال نقض العهد في احدى الروايتين. اذا هذه المساله انتبه اذا لم نشترط على الذمين عدم التجسس اذا لم نشترط على الذمين عدم التجسس ثم تجسسوا المساله عند الحنابلة فيها كم روايه؟ روايه كام؟ روايه بالنقض وروايه بعدم ايش؟ النقض. لكن المرجح عندهم هو اي شيء؟ النقض. المرجح عندهم هو النقض. قال فان فعلوا ذلك او شيئا منه نقض العهد في احدى الروايتين ثم ذكر بعض الاثار بدليل بها على اختياره لهذه الروايه ثم قال وفيه روايه اخرى لا ينقض العهد الا بالامتناع من بذل الجزيه وجري احكامين عليهم. نعم. اذا لم يشترط على الذمين عدم التجسس ففي نقض العهد عند الحنابله قولان قول بالنقض وهو المرجح وقول بعدم النقض. اما اذا شرط عليه وتجسس ففي اخلاق ليس في اخلاق انه ينقض عهد ليس اخلاق عند احد من الائمه ولا احد من اهل العلم انه ينقض عهد لانه خالف ايه ما شرط عليه في العهد. نفهم المساله؟ نعم. ابن قدامه ذكر تقريبا نفس الكلام أبو جلال القراء في كتاب الأحكام الفقهية ذكر ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 361 فذكر الأمور التي ينقض بها عهد الذمة ومنها إيواء جاسوس المشركين إيواء جاسوس المشركين والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم يكتب لهم أخبار المسلمين أي فعل تجسس فعل تجسس أو مساعدة الجواسيس ينتقد بها عهد إيش؟ الذمة. ثم ذكر أنه إذا لم يشترط عليهم ذلك في العهد ففي نقضه روايتان كما ذكر أبو يعلى أحدهما قال بقدم أحدهما أن العهد ينتقد بذلك سواء شرط عليهم أو لم يشترطوا وهي التي اختارها ابن قدامة ونصرها فقال ينصر إلى هذه الرواية ولنا يرد على الشافعية والأحناف بعد أن ذكر أن الشافعية والأحناف لا يقولون بالنقض إذا لم يشترط عليهم قال ولنا أن فيه ضررا على المسلمين فأتبع الامتناع من بذل الجزية كما انقلع كمان عن ايش؟ الجزء ولا يشترى عن الجزء ينتقد به العهد ام لا؟ بس لا يؤخذ بدون العهد بدون جزء العهد صحيح؟ ينتقد به كذلك اذا تجسس سواء شرطنا او لم نشرط ينتقد العهد هذا السياق ابن قدامه ثم قال ومن حكمنا بنفس عهدين منهم خير الامام اذا تجسس رغم وجود الامام بل رغم وجود عهد الذمه مش حكمه؟ فخير الامام فيه بين اربعه اشياء القتل والاسترقاق والفداء والمن القتل والاسترقاق من عبد كما قلنا رقيق والفداء والمن قال كالاسير الحربي لانه كافر منذ تحريره لانه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبهه اليس لا شبهه تمام قال فاشبه النصف الحربي لو ان نصف حربي مجنون دخل حتى يخلق حكم بلاد المسلمين. فعلي في أيام عز المسلمين أساس أيام الآن. يوم أن كان المسلمون هم ليش؟ بالسادة. لما أن كان المسلمون هم السادة وليش؟ العبيد كما في حالنا اليوم. نعم لو أن رأس دخل اللي أفرخ من بلاد المسلمين. فما سخاوة طفل صغير. نعم أن إيش؟ نعم أن يقول. نعم أن يقول مسافر. هو كما قلنا هو إذا حملته الرحلة لنا. إن جاسين مثلا كده مثلا فحملت الرحلة لنا كافر. القصة لنا الرحلة. يجب أن نقول أم لا؟ بلاد نخلة جزء النخل. بلاد نخلة. نفهم؟ فتحة للسلام إن شاء الله. بالضبط. المهم أن المقدمة قتلت وقر لنا أنه إذا تجسس الزنين ولو لم يوفق عليك عقد الزن مع أن تجسس عند الحنابلة لنقضي قاعدين روايتان اختار هو القول ذا شيء بنقض على سواء شرف عليه أو لم يفرق عليه. قال ابن القيم كذلك في أحكام أهل الزنة المجلد الثاني صفحة 802 ذكر ابن القيم في كلامه المطول وهو من أنفس كتب في أحكام أهل الزنة أن التجسس من الأمور التي ينتقد بها أحد الزنة. المقيم ماذا قال؟ أن التجسس بعد ما ذكر هذه الأمور ذكر أنها تجسس أن الزميل تجسس انتقد إيش؟ عقده وعد. ثم قال سواء انتجس سواء سقط عليهم الإمام أنهم متى فعلوا ذلك كانوا نقضا للعادين أو لم يشترط في أصح الروايتين. إذا أصح الروايتين عند الحنابلة واختيار ابن قدامة واختيار ابن قيم بل وهي ظاهر اختيار أبيانة أنه إيش؟ انتقد عهده بالتجسس سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه كما قال ابن قيم ولا يشرط في أصح إيش؟ الروايتين. نعم. إذا عند الحنابلة كما قلنا يجوز قتل الذنين إذا تجسس سواء شرف عليه أو لم يشرف عليه في عقد أو في عقد الذمة صحيح؟ وكما قلنا أن عقد واحد الذمة أقوى من إيش؟ من عقد واحد إيش؟ الأماء والمعرفات. فإذا جاز أن يقفل عندهم الذنين من باب أولى أن يقفل عندهم من؟ المستأمن والمعرف. المستأمن والمعرف هذا هو محل الاستدلال. نعم. إذا ملخص جملة هذه الأقوال فنرى أن المالكية يرون قتله مطلقة يرون قتله إيش؟ مطلقة بعهد ابن عهد بأمان بالأمان شرف عليه أو لم يشرف عليه يرون قتله إيش؟ مطلقة. بل يرون وجوب قتله دفعا لأبياته وحكما لمادة شرعي عن سنين صحيح؟ ويوثق في ذلك من الأحناف أبو يوسف أحد الصحابيين أحد الصحابيين أبي حنيفة. نعم ويوثق في ذلك كذلك من؟ أبو يوسف أبو يوسف يرى قتله إيش؟ مطلقة بأمان بالأمان إلى غير ذلك كمستمع عند اليوسف يقتل مفهوم؟ كذلك الراجح عند الحنابلة وأصح روايتين عند الحنابلة ما يقتل المستأمن سواء شرف عليه في عقد الأمان أو لم يشرف على من القياس الأولى على الذمي مفهوم؟ عند الأحناف عند الشافعية قولان الشافعية قولان قول أنه إذا لم يشرف عليه في عقد الأمان لا يقتل وقول أنه إيش؟ يقتل ولكن غيلة لا صورة ظاهرة فقولوه بقتل غيلة وافقوا فيه الملكية وافقوا فيه أبا يوسف وافقوا فيه حنابلة يا صاحب الوحيين عنهم بل عند الشافعية كما قلنا جواز قتل الرسول إذا تجسس فمن باب أولى أن يقتل صاحب الأمان العادي بصمة الصورة يبقى قولي ذكره صاحب الخيار وهو القول المشهور الأحناف أنه إذا لم يشترط عليه أنه إذا لم يشترط عليه في عقد الأمان وإذا تجسس فلا ولكن يعذر تعذيرا يرضاه وأمثاله عن التجسس على المسلمين. نعم فنقول الذي خرج رحمه الله تعالى أعلى وأعلم هو جواز قتله هو جواز قتله سواء شرطنا عليه في عقد الأمان على المتجسس أو لم نشرط عليه. نعم لهذه التقديرات الفقهية التي مرت معنا للمالكية والحنابلة. ودليل آخر هو نفس الدليل هو نفس الدليل الذي انعقد عليه الإجماع انعقد عليه الإجماع بجواز قتل الجاسوس الكافر الحربي الذي ليس له أمان. نفس الدليل هو أي شيء حديث إيش؟ حديث من؟ سلام من الأقوى حديث من؟ سلام من الأقوى العين الحربي الذي دخل وسجد في المسلمين فأمر عليه السلام بقتله صحيح؟ فنسأل سؤال هل هذا الحديث هل هذا الحديث في أي دلالة على أن هذا نص الحديث متن الحديث وليس ترجمة الإمام البخاري صحيح؟ هل متن الحديث في أي دلالة على أن هذا الكافر الجاسوس دخل بأمان أو لم يدخل بأمان؟ ليس في أدنى دلالة صحيح؟ فالقول بأنه دخل بأمان زيادة على النص وزيادة على النص بغير دليل ممنوعة بالاتفاق. انتبه القول لأنه دخل بأمان أو لم يدخل بأمان فقلنا بأمان أو لم نقل بأمان هذا أقصد بأي شيء من باب الزيادة التي ليس لدينا فيها مستند مرفوع حتى نقول ذلك فهذا زيادة على النص وزيادة على النص بغير دليل إيش؟ ممنوع وزيادة على النص بغير دليل إيش؟ ممنوع. ولذلك وجدنا بعض أهل العلم من الأئمة الأجلاء أخرجوا هذا الحديث في كتبهم وبوبوا عليه بتبويب أنه دخل بأمان نفس الحديث البخاري بوب عليه بقول أي شيء الحديث دخل بغير إيش؟ بغير أمان فانظر إلى ما ترجمه الإمام أبو داود في سننه عقد الإمام أبو داود في السنة الحديث يحتمل ايه؟ الوجهين، يحتمل انه دخل بغير ما انها قتل، ويحتمل انه دخل بقى منفى والجمع بينهما والقتل في الحالتين. القتل ايه؟ لا اي شيء لعلة، اي شيء فتح الله لك لعلة التجف، ما هي العلة المشتركة؟ التجف، سواء كان بأمان او بغير امان، فالعلة المشتركة هي التجف، توقف في الحالتين سواء كان بأمان او بغير امان. نعم، ذكر ذلك ابو الدرداء كما قلنا في سننه كتاب الجهاد المجلد الثالث صفحه 65، بل كذلك من الحنابله هو جد شيخ الاسلام ابن تيميه المجد ابن تيميه في المنتقى الذي شرحه الشيخ الخامس من اين الاوثار منتقى الاخبار. نعم، فذكر المجد ابن تيميه وزوج عليه بقوله، انظر ماذا قال، باء قتل الجاسوس اذا كان مستامنا او ذميا، فهو حين دخل باي شيء بامان وجاز قتله، نفس الحديث هذا بالاكوان. نعم، قال اساس قتل الجاسوس اذا كان مستأمنا او ذميا، انظر نيل المجلد الثامن صفحه 900 صفحه 8 المجلد الثامن صفحه 8. نعم، وهناك نص اخر والله تعالى اعلى واعلم يعتبر هو المرجح، بل اذا قلنا بغير هذا النص يرفع النزاع، يرفع الشيء النزاع في هذه المساله، في مساله الجاسوس المستأمن او المعاهد، وفي مساله الجاسوس الذمي، لانهم مسالتان، لانهم ايش؟ لماذا فصل عن العلم بين حكم الجاسوس المستأمن والمعاهد وبين حكم الجاسوس الذمي؟ لماذا؟ لأن أيهما أقوى؟ لأن أمان إيش؟ أمان الذمي لا يقارن أبدا بأمان المستأمن والمعاهد، لأن هذه أمانة مؤقتة وأمانة ضعيفة، بل فصل في حكم التسلسل بين المسألتين. أما المالكية والمشهور أصح الروايتين عند الحنابلة لا يقولون بهذا التفصيل. نقول هناك نص لو كنا بظاهره والله تعالى أعلم يكون هو المرجح، أي جواز حكم الجاسوس المستأمن بل جواز حكم الجاسوس الذمي، هو ما اخرجه فذلك المجد في هذا الباب، باب قتل الجاسوس اذا كان مستمعا او ذميا، من حديث صراط بن حيان ان النبي، اسمع المعنى الحديث، حديث صراط بن حيان ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه امر بقتله، هو الذي يروي الحديث، هذا الصحابي هو الذي يروي الحديث قبل الاسلام، ان صراط بن حيان ان النبي قال ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه امر بقتله وكان ذميا، وكان ايش؟ ذمي. انتبه، فلما صدر الامر بقتله من النبي صلى الله عليه وسلم من الامام، كان هذا الرجل ايش؟ كان هذا الجاسوس ايش؟ ذمية، سواء دلاله وهي وضع على جواز قتل من؟ الجاسوس الذمي، فمن باب اولى ان يقتل الجاسوس من؟ المستمن الواحد، قال امر بقتله وكان ذمية، وكان عينا لابي سفيان، لماذا امر بقتله؟ لانه كان ايش؟ جاسوس الكفار من شركه لابي سفيان، وكان عينا لابي سفيان وحريفا، لماذا كان ذمي؟ لانه كان حريفا لابي منصر، فأخذ عن طريق عقد أو عهد الذمة. قال فمر بحلقة بعد أن صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لما اكتشف أنه كان إيش؟ جاسوس لأبي سفيان، جاسوس صار أبي سفيان، صار الكفار. قال فمر بحلقة من الأنصار، مر على قوم إيش؟ من المسلمين، وقد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأي شيء؟ بقتله، فهموا بقتله، صحيح؟ فقال إني مسلم. فقال إني إيش؟ مسلم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم. إذا اعتصم بأي شيء؟ اعتصم بالإسلام، هذه مسألة أخرى، اعتصم بالإسلام، ولكن الشاهد أنه عندما أمر بقتله كان إيش؟ كان ذميا، كان إيش؟ ذميا. نعم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أول ما سمع أنه قال أني مسلم توقفوا عنه فقط، كيف؟ كما في حديث من؟ أسامة بن زيد، أخذته بعد أن قال لا إله إلا الله، فجأت الحربي وإن قاتل إخوانك ثم اعتصم بلا إله إلا الله فأعصمه بالأسلام. كما في خبر المسألة، لأن بعض المعاصرين استدل بهذا الحديث في غير موضعه، كما في مفصل خبر المسألة القديمة ردا عليه. فقال رجل من الانصار يا رسول الله انه يقول انه مسلم كما قلنا اعتصم بالاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان منكم رجالا، ان منكم رجالا نكلهم الى ايمانهم منهم فرض النحية، فعاقب النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ دمه وعفى عنه لقوله ايش؟ اني مسلم لاعتصام بالاسلام، فلم يقل اني مسلم، كان ايش؟ كان ايش؟ كان قتل، كان قتل، كان ايش؟ قتل للامر الاول. نعم، المهم هذا الحديث ولله الحمد رواه أحمد من سنة المجلد الرابع صفحة 336، رواه أبو داود برقم 2652، وترجم عليه أبو داود بقوله حكم الجاسوس الذمي. لماذا؟ لأن صنف هذه الترجمة من قوله إني مسلم، هل ذمي هل مسلم يقال في حق يذمي؟ أبدا، مسلم ثم مسلم صحيح، وإنما من قبل إيه؟ من قبل إسلامي كان ذميا، أي في حال صدور أمر بقتله، هذا هو محل الشاهد، فعندما صدر الأمر بقتله كان إيش؟ كان جاسوسا ذميا. نعم، فدلالة ظاهرة والله تعالى أعلم على قتل الجاسوس الذمي. نعم، وأخرجه كذلك البياطي المجلد التاسع من سننه صفحة 147، والحاكم في مشبركه المجلد الثاني صفحه 115 وصححها هو من صححها الحاكم ويقف عليه الذهبي صحيح الا من صحيح الحاكم لا يخفى عليكم بالباشر رفين الحاكم وهو فقد الذهبي صححه العلامه احمد شاكر كما في تحقيقه للروضه النبيه في الدكتور حسن خالد وصححه كذلك الشيخ ناصر الالباني في السلسله الصحيحه المجلد الرابع صفحه 276 برقم 1801 وصححه كذلك في صحيح ابي داود المجلد الثاني صفحه 504 وصححه كذلك الارناوط عبد القادر كما في جامع الاسود تحقيق الجامع الاسود المجلد العاشر صفحه 212 وقال الشيخ احمد شاكر اسناده صحيح جدا في حد سبقه في حد سبقه هذا الحديث قال صحيح جدا اي لم يصنع فيه ولا غبار نعم فسبق بذلك والله تعالى اعلم اعلم ولا الحمد صحة اي شيء صحة الحديث اذا ثبت بناء على صحة النص صحة قبل اي شيء او جواز قتل الجاسوس الذمي اذا من باب اولى ان يخرج الاسناد المستند او الواحد قال الصوفيان في ليل الاوتار في صحة هذا الحديث المجلد الثاني صحة العشرة قال وحديث فرات بن حيان قال وحديث فرات المذكور في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي ومسألتنا في الجاسوس من المستامن او المعهود فنقول اذا جاز قتل الجاسوس الذمي فمن باب اولى ان يحرم المستامن والمعهد والله تعالى على فاعلم اذا نقول هذا نكون انتهينا من هذه المسألة في حكم الجاسوس سواء كان له حفظ أمان أو ليس له أمان وأنه يقتل في حالتين وأنه يقتل في حالة فيه بغاية هذا النصوص فترجع لهذا الخوف والله تعالى على وعلى لماذا يعني هو فقط هامش من غير أن نصوص سواء حكم الجاسوس الذمي بثلاثة المستامن وإيش جمع صحيح مجمل أقوال الأئمة أنه يتعين قتله عند أبي يوسف يتعين لا يجوز يتعين قتله عند أبي يوسف من الأحناف وعند الجمهور في المذهب المالكي كذلك يتعين قتله عند الملكية أنه كذلك يتعين إيش حتما عند الملكية وعند القاضي أبي يوسف ويجوز قتله في الراجح في الراجح من المذهب الشافعي إذا كان شرط عليه إذا كان إيش ذلك ما كنا نتحدث له عند الشافعي إذا شرط عليه يجوز قتله حال عقد الذمة كذلك يجوز قتله في صح الروايتين عند الحنابلة سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه ونقول مع صحة حديث فرات بن حيان نقول مع صحة حديث فرات بن حيان يجوز قتل أي شيء الجاسوس الذمي مطلقا أي سواء شرط عليه في عقد الذمة أن يتجسس أو لا أو لم يشرط عليه صحيح ولا يقول قائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه انتبه لا يقول قائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه حال العقد أنه لا يتجسس على المسلمين لماذا لا هذا كلام مردود؟ لأن هذا كلام بدون أي شيء بدون دليل يقول خالد هذا وهذا اللي كنتم سابقين لكن هذا الكلام ما قد أي شيء ما قد تأويل وزيادة على النص لا لابد أن أي شيء لابد فيها شيء من دليل فإذا لم يوجد دليل فالزيادة على باتفاق أهل العلم ممنوعة فقول القائل أن حديث فرات محمول على أنه قد شرط عليه أو قد شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسلامه ألا تجح المسلمين عندما أعطاه هذا العقد عقد الذمة نقول هذا كلام ما حد تأويل وما حد قول بالغيب يحتاج إلى أي شيء يحتاج إلى برهان صحيح؟ ثانيا أنه زيادة على النص زيادة على شيء على النص وغرضنا في الكتاب من شيء والزيادة على النص تحتاج إلى مستند فإذا لم يوجد مستند فالزيادة على النص باتفاق الأصولين ممنوعة فيبقى النص على إيش؟ على ظاهره بدون زيادة بدون أي شيء بدون زيادة فنقول حديث ظاهر في جواز كما قال الشوكاني في ليلة أخرى جواز قتل الجاسوس الذمي سواء شرط عليه في عقد الذمة ألا يتجسس أو لم يشرط عليه وهذا والله تعالى أعلى وأعلى وأرجح الأقوال وأنذرها بالصواب تبقى معنا مسألة هامة من خلف أحسن الجواسيس في حكم الجاسوس المسلم مسألة هامة أحتاج منكم إلى تنبه نقول إذا قررنا هذه المسألة فكما قلنا جاز قتل هؤلاء الذين كنا في بلاد المسلمين وكنا في الارض فسادا هو الذي حكم هذا في الجوع في شيء مستحيل معنا لكن هذا الباب لانهم بالفعل ما دخلنا في بلاد المسلمين الا بقبض اي شيء التجسس والصلاة على اوراق المسلمين بالاضافه لانهم يعيشون في الارض فسادا بالزنا والدعاره والنشر والاباحيه والاجر وغير ذلك من المهلكه نقول لها تبيح اسمعهم لما هذا على القول هذا على ايش؟ على القول من ده الفرد الجبري ان لديهم ايش؟ أمان مطر ولا تحقيق هذا إيش أمان ولا شيء كل قبل هذا الأخبار أنا كمان ما أحبك شيء نحن في مساء نفكر بهذا الحديث عن حكم الزواج تكلمنا عن حكم اليسير الحربي الذي ليس له عقد أمان وليس بمعاهد ولا بإسلام حكم أن يكون ذميا. ثم تكلمنا عن حكم الجسوس الذي لديه عقد أمان ولا كان مستأمنا وكان معاهدا. ثم أدرجنا فيها بصورة الشريعة وذلك اليسير الذمي صحيح؟ نعم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في إشارة مهمة والهام المهمة وهي حكم اليسير أو حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار. حكم المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار من أعدائهم المحاربين لله ورسوله والدين. المهم شيء هامة لأن على الحقيقة يتعلق بها بيقول لا تخشى. وأصل هذه المسألة مثلي أصل هذه المسألة أن يبحث بمقدمات هامة يعني مؤمنات كذلك هامة بشيء من التصوير في مباحث الولاء والبراء مباحث الولاء والبراء. إلا أن أهل العلم أبغض الحديث حول هذه المسألة أو حول الرسول إذا كان من المسلمين بصالح الكفار أبراج هذه المسألة لأن نكون فيها شيء من التفصيل ما أعرف حقيقة الأبراج يعني أعتبرها مثلي أبراجوها في أبواب الجهاد أي في كتب الفقه في كتب الفقه. وهذا الشيء أن ننبه على مسألة وهي أن هذه المسألة حكم يسوق المسلم أو حكم المسلم يتجسس على الكفار بصالح إذا جسس على المسلم بصالح الكفار هي على التحقيق لها شقان لها أي شيء لها شقان لا بد عند البحث فيها ولابد من أراد أن يتحرى عليهم الشواب وأشار بالحق في حكم هذه المسألة لابد أن ينظر للشقين مع ينظر للشقين مع بالإضافة إلى أن أحدهما أغلب من الآخر وهو الأصل في المسألة والثاني ما هو إلا تفريغ عليه صحيح؟ من يرد للشقين الشق الأول هو الشق الفقهي الشق الفقهي لهذه المسألة حكم المسلم وبتجسس على الكفار. الشق الثاني هو الأهم وهو الذي يعتبر على تحقيق التأشيرة لهذه المسألة لما الشق الفقهي إلا تفريغ عليه هو الشق العقلي الشق أي شيء الشق العقلي ما حكم هذا الفعل من الناحية العقلية ما حكم هذا الفعل من ناحية شيء العقلي هو أصل تأصيل المسألة أصل تأصيل هذا المسألة الخروج فيها بحكم شرعي يرضى الله ورسوله في النظر إلى هذه المسألة من الناحية العقلية من الناحية العقلية وهذا مسألة للأسف يعني يقع فيها كثير من الباحثين أنه ينظر لحكم مسألة ما أو يبحث مسألة ما فيقتصر في بحثه على الجانب الفقهي فقط ولا ينظر إلى هذه المسألة من الناحية العقلية وإذا تعرف حقيقة أصل هذه المسألة أو أصل حكمها فهو من الناحية العقلية وما الحكم الفقهي إلا تفريغ هذا الحكم العقلي. فكما قلنا ذلك الإنسان يبحث مثلا حكم هذا المسألة حكم اليسوس إذا كان من المسلمين بصالح الكفار فانظر إلى ما كتبه الفقهاء في كتبهم الفقهية حول هذه المسألة صحيح؟ وأظن أن هذا هو كل ما فيه في هذه المسألة هو لا شك لن يصيب وجه الحق المطلوب في هذه المسألة. فنقول أن هذه المسألة تبحث من خلال النظر في أمرين معا الأمر الأول هو جانبها الفقهي الأمر الثاني هو الأهم هو الأصل جانبها العقلي جانبها شيء العقل يريد أي ما يتعلق بالإيمان ومسائل الإيمان ومسائل الكفر. نعم. سنقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه بكل شيء بكتاب الجهاد. نعم. هذا هو الأمر الشق الفقهي بكتاب الجهاد من صحيحه بابا فقال باب الجاسوس رحمه الله يعني دائما إذا كانت المسألة خلاف يطلق الترجمة يطلق أي شيء الترجمة. يحكم المسلم يتجسس على الكفار هو النص الوحيد في هذه المساله خلافا لبعض المعاصرين كما سياتي التنبيه. نعم. فذكر باسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم انا والزبير والمقداد ابن الاسود انا والزبير والمقداد ابن الاسود وقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاتم فان بها ضعينه من رب الضعينه المراه المسافره ومعها كتاب فخذوه منها. قال انطلقنا تعادى بنا خيلنا في سرعة تعادى شديد تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة التي حملها له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فإذا نحن بضمعنا بالمرأة المسافرة على جملها فقلنا أخرجه الكتاب كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعلمهم بإطلاع الوحي له. فقال ما معي من كتاب انطلق المرأة ويحدث. فقلنا انظر اليقين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفي خبره عند الصحابة الكرام لا تخرجين الكتاب لا تخرجين الكتاب أو لم تخرجين الثياب إما أن تحجي الثياب التي أحسن وإما إيه؟ لن يجردنك من ملابسك.

أخرى وهي أشد أو يتقدم في مكاية المسلمين. أن يقوم هذا الجشوش بأمر يساعد الكفار على أن يتقدموا في مكاية من؟ في مكاية المسلمين، أو يساعدهم بصورة غيرة كما وضعت نظير رحمه الله، يساعدهم على إعمال مكاية المسلمين وتنفيذها. هذا أمر ليس بالكفر، قال ليس بكفر مبين. هذا الأمر أن يدل الكفار على عورات المسلمين، أو أن يحذرهم أن المسلمين يريدوا أن يأخذهم على غرة، أو أن يساعدهم برأيه وبإطلاعهم على ما نحن عليه في نسائنا أي في المسلمين، ليس عنده هذه الأمور الثلاثة من الكفر البين كما قال بمحشبه. وكما قلنا كل يؤخذ من كلامه ورد عليه إلى المعصوم صلاة ربي وسلامه عليه. فنبدأ في تفصيل وفي تفصيل هذه المسألة. وكما قلنا نكرر أن بحث هذه المسألة لا بد أن يستوفى من شقيها، من شقها الأصلي وهو العقدي، ثم شقها الفقهي. فنقول ابتداء أن هذه المسألة هي في الأصل من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة، بل من أصل العقيدة، هي متعلقة بعقيدة لا يتم الإيمان إلا بها، وهي عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء، أن ولاة الله وفي دينه والمعاداة لله كذلك وفي دينه لا أعدائه والمحاربين له. نحاول أن نحصل هذه المسألة بنوع من الترتيب، نحصل المسألة التي نتحدث فيها إلى نقاط. فنقول النقطة الأولى مرجو الانتباه، النقطة الأولى بيان صفة فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. هذا الذي فعله حاطب ما هو؟ يسمى في أمور العقيدة أو في أمور الديانة أو في أمور الشرع أو في أمور الفقه تحت أي اسم. نفهم؟ نحصل بيان صفة فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. نقول أن الله سبحانه وتعالى أغنانا، فمن أصدق من الله قيلة، فمن أحسن من الله حكمة، الذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى أغنانا، فحصل لنا ووصف لنا وكيف لنا فعل حاطب رضي الله تعالى عنه من فوق سبع سماوات. وإذا جاء النص بطل، أو إذا جاء بحر الله بطل بحر معقب كما في المثل المشهور. فنقول أن الله سبحانه وتعالى بناء على هذه القصة مباشرة أنزل آيات محكمات في كتابه تتلى إلى يوم الثاني، وهي مفتتح سورة الممتحنة. ينظر الاسم سورة أي شيء الممتحنة، هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة نزلت بسبب قصة حاطب رضي الله تعالى عنه، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، فقال باب لا تتخذوا، باب قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ثم ذكر نفس الحديث الذي مر معنا في كتاب الجهاد، ثم في الأخير بإضافة بزيادة هامة فقال في آخره قال عمرو أحد الرواة ونزل فيه، بعدما ذكر قصة قال ونزل فيه في من؟ في حاطب رضي الله تعالى عنه، ونزل فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الى اخر الايات. والايات بتمامها في قوله تعالى كما قلنا في اول سوره الممتحنة، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. فاولا حكم الله سبحانه وتعالى ان فعل حاطب هو اي شيء؟ تولي اولا اولياء، صحيح؟ هو رضي الله تعالى عنه بهذه الفعله بارساله رساله والتفاء الى كفار قريش قد اتخذهم، هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. توصيف من؟ توصيف المولى سبحانه وتعالى، صحيح؟ فالنزاع ليس فيها على تحقيق نزاع، وليس فيها خلاف. نعم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، ثم قال اشد من الاولى، نعم، تلقون اليهم بالموده، رغم ان حنقرا مفيد حاطب ان ابدا ما احبهم ولا ودهم بموده قلبيه، ولكن المراد بالموده هنا الموده لاي شيء؟ الموده الظاهر، وهي كافيه تماما في تحقق الموالاه للكفار، نعم، بصرف النظر عن وجود موالاه باطنيه او انتفائها. قال تلقون اليهم بالموده، فاولا وصف الله سبحانه وتعالى فعل حاطب بانه اتفاق للكفار او لا، ثم وصفه كذلك بانه القاء اليهم باي شيء؟ بالموده والمحبه الى غير ذلك. بناء على اي شيء؟ على صور الفعل الظاهري، على صور الفعل الظاهري. قال تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم، هذا في ذكر شفاعه الكفار وانهم بالفعل اعداء لله ورسوله ولدينه. يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته. ثم يؤكد المولى سبحانه وتعالى نفس الوصف ونفس التفسير فيقول تسرون اليهم بالموده، لان حافظ رضي الله تعالى عنه كتب رساله في السر ولا في العاميه؟ في السر، نعم، تسرون اليهم بالموده وانا اعلم سبحانه وتعالى بما اخفيتم وما اعلنتم. ثم قال ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم، ثم قال لن تنفعكم ارحمكم واولادكم الى اخره كما شئتم معنا فيه محلي. فنقول هذا نص من المولى سبحانه وتعالى لا يحتمل ادنى تاويل في تكليفه وفي توصيفه لحاطب رضي الله تعالى عنه بانه موالاه ظاهره للمشركين، بل بالاضافه الى كونه موالاه ظاهره بالافعال وبالجوارح حكم الله سبحانه وتعالى ان راي شيء انه القاء بالموده لكفر بنص قوله سبحانه وتعالى تسرون اليهم بالموده. ومن مواسم كذلك أن فعل حاطب رضي الله تعالى عنه مظاهرة لموالاة للمشركين ومظاهرة لهم على المؤمنين. ماذا قال حاطب رحمه الله في فتح الباري المجلد الثاني عشر في أثناء صحيح هذا الحديث صفحة 309 وروايات أخرى؟ قال الحاطب: وجاب الحارث في بيت الحارث فقال عمر